شؤم النية السيئة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية بيّنت شؤم النية السيئة وقبح النية الفاسدة. المطلوب التفتيش عن النوايا والمقاصد والسعي في إصلاح القلوب وفي إصلاح النيات. لا يكون الإنسان ملطخا بالنوايا الفاسدة والنوايا الخبيثة فإنها مغرم عيادا بالله. شؤم النية السيئة. خطبة الأبي عبد الكريم محمد بن حسن القاضي حفظه الله، والتي كانت في 16 من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية بيّنت شؤم النية السيئة وقبح النية الفاسدة عيادا بالله. وقد سبق أن تحدثت في الجمعة الماضية عن فضل النية الصالحة، وفي هذا المقام أتحدث بعون الله عن شؤم النية السيئة. ربنا يقول، وهو أصدق القائلين في كتابه الكريم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن نوى سوءا ونوى شرا عاقبه الله على ما في نيته. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام، وهو أحد الثلاثة الأحاديث التي تعتبر أصول الإسلام. هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات، فيه ضبط الباطن، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيه ضبط الظاهر، وحديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فيه ضبط قضايا كثيرة من أمور الفقه وغير ذلك. فهذه الثلاثة الأحاديث عليها مدار الإسلام كما قال الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث ثلث الإسلام، وهو يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وكذلك أيضا قال الإمام الكبير شيخ المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: ليس في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام شيء أجمع وأغنى وأشمل فائدة من هذا الحديث العظيم. وتواترت كلمة علماء الإسلام والأئمة الأعلام على الثناء على هذا الحديث وبيان عظيم موقعه، ولست في هذا المقام في صدد بيان عظمة هذا الحديث، وإنما هو مدخل إلى أمر نريد أن نتكلم عنه، ألا وهو شؤم النية الفاسدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. انظروا إلى هذه الكلمة التي عليها أنوار النبوة، والتي خرجت من مشكات النبوة، والتي عليها حلاوة ولها طلاوة. هذه اللفظة العظيمة التي تعتبر من جوامع كلمة وعظيم حكمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فللإنسان ما نوى، إن نوى خيرا فله، وإن نوى شرا فله ذلك الشر، عياذا بالله. وانظروا إلى قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي من أراد بيت الله الحرام بسوء وأضمر سوءا عاقبه الله وأخذه الله على تلك النية الفاسدة. قال ابن عمر رضي الله عنه: والله لو نوى أحدهم سوءا ببيت الله الحرام وهو في عدن أبيا لأخذه الله ولانتقم الله منه. فليحذر الإنسان من سوء النية، وليحرص على أن يكون دائما حسن النية حتى يؤجر، وإن لم يصل إلى العمل لكنه على نية حسنة فإنه يثاب ويؤجر. أما لو كانت النية فاسدة وخبيثة فإنه يأثم، وإن لم يقارب الذنب، وإن لم يقع في المعصية، وإن لم يقع في البلية والجريمة بسبب نيته، عياذا بالله. ولا يشكل على هذا ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب السيئات والحسنات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة. لا يشكل هذا الحديث على ما ذكرنا، فإن المراد من ذلك أنه ما عملها وما قارفها خوفا من الله، وتركها ابتغاء لمرضاة الله، وليس معناه أنه تركها لعجزه عنها، بل لو تركها وهو ينوي فعلها لكن ترك السيئة لعجزه وضعفه وعدم قدرته فإنه يأثم. ومما يوضح ذلك ويدلل على ذلك ويبرهن ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني معروف أنه دخل النار بجريمة قتله، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فانظر النية السيئة إلى أين ساقته، هو في الدنيا مقتول وفي الآخرة في نار جهنم بسبب النية القبيحة والنية السيئة الخبيثة عياذا بالله. إذن المطلوب التفتيش عن النوايا والمقاصد والسعي في إصلاح القلوب وفي إصلاح النيات. لا يكون الإنسان ملطخا بالنوايا الفاسدة والنوايا الخبيثة، فإنها مغرم وإنها مأثم وإنها بلاء على الإنسان في الدنيا والآخرة. ففتشوا عن النيات، لا ترضيك نيتك. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أم شريك رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الوزغ وقال إنه كان ينفخ النار على إبراهيم. انظروا إلى الوزغ كيف أردت نيته عياذا بالله. الوزغ كان ينوي إيقاد النار وإشعال النار على إبراهيم عليه السلام، مع أن نفخ الوزغ لن يزيد في الأمر شيئا، إذ النار مشتعلة اشتعالا كبيرا، لكنه يحب هذا ويحب أن تستمر هذه النار على خليل الله إبراهيم عليه السلام، وكان ينفخ بنية أن تستمر هذه النار. فانظر العقوبة، شرع قتله وبقي مشروعا قتله إلى قيام الساعة. فانظروا إلى شؤم النية السيئة وإلى عواقب النية السيئة عياذا بالله. إذا فتش عن نفسك، ماذا تضمر في قلبك، ماذا في قلبك من النوايا. ومن عظيم ما جاء في هذا الباب ما جاء عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله علما وأعطاه الله مالا، فهو ينفق هذا المال وفق هذا العلم الشرعي، أي أنه يحسن التصرف بهذا المال لأن عنده علم شرعي وعنده دين وورع، فهو ينفق هذا المال في أبواب الخير وفي صنائع المعروف وفيما يحبه الله ويرضاه. قال ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، كحال أغلب العلماء يعطى علم وما عنده مال، فيقول لو أن عندي مالا لفعلت فيه كما يفعل فلان، يعني نوى خيرا، لو عنده مال سينفق كما ينفق فلان في أبواب الخير وفي صنائع المعروف وفي بناء المساجد وكفالة الأيتام وشق الطرق وغير ذلك من الأمور العظيمة النافعة، لكن ما عنده فمعه النية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. كيف هما في الأجر سواء مع أن الأول عنده العلم والمال والثاني ما عنده إلا العلم؟ لماذا كانا في الأجر سواء؟ بالنية الحسنة، لأن ذاك نوى خيرا ونوى لو أن عنده لفعل في أبواب الخير. قال ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، عنده مال لكن ما عنده علم يضبط به هذا المال، فهو ينفقه في أبواب الشر وفي الأمور المحرمة. قال ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما، وهو يقول لو أن عندي مالا لفعلت كما يفعل فلان، يعني سينفقه في أبواب الشر عياذا بالله. انظر النية السيئة. قال فهما في الإثم سواء. لماذا هما في الإثم سواء مع أن الأول أنفق في أبواب الشر في الأمور المحرمة والأمور التي لا يريدها الله ولا يحبها الله، وربما آذى بهذا المال عباد الله وأولياء الله وأصفياء الله، وربما قد طغى وتكبر وتجبر بهذا المال، والآخر ما عنده مال وكيف يكونان في الإثم سواء؟ السبب النية، هذا الذي ما عنده، ويقول لو أن عندي لفعلت كما يفعل فلان، قال فهما في الإثم سواء. إذن أدعو نفسي وإخواني جميعا إلى تصحيح المسار، وإلى التفتيش عن القلوب، والسعي في إصلاح النيات والمقاصد. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، النوايا تجعل بين الشخصين كما بين السماء والأرض، فربما شخصان يصليان في صف واحد وجنب بعضهما، وبينهما كما بين السماء والأرض. ذاك يريد ما عند الله، وذاك يريد مدح الناس وثناء الناس، ويرائي بعمله الناس. ألم يكن المنافقون يشهدون الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة الكرام؟ فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس والصحابة الكرام؟ أين وصلوا؟ وصلوا إلى المراتب العلية وحازوا المناقب العلية بسبب ما أعطاهم الله من صفاء النيات والإخلاص لله وابتغاء ما عند الله. وأين صار المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول؟ أين ذهبوا؟ أين صار مآلهم؟ أخبر الله فقال: إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. مع أنهم يصلون مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من نظر إليهم ظن أنه لا فرق، والفرق النيات والمقاصد. أخبر الله في كتابه الكريم عما حصل من بعض الرماة في غزوة أحد، لما نزلوا من على الجبل ظن منه أنه قد انتهت المعركة، ومنهم من كان ينوي جمع الغنائم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال الله مبينا الفرق بين النيتين، مع أنهم صحابة كرام أخيار أبرار لن نبلغ مد أحدهم ولا نصيفه رضي الله عنهم. قال الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والمراد بالدنيا هنا في الآية بإجماع المفسرين الغنيمة، أي منكم من يريد جمع الغنائم. عاتبهم الله عز وجل، فعلى كل الإنسان يخلص لله في عمله وينظر ما عند الله، ولا ينظر إلى أمور الدنيا، ولا يعلق قلبه بأمور الدنيا. إذا كان أحد الموالي والخدم للرسول عليه الصلاة والسلام لما أصيب في معركة وقتل، قال الصحابة رضي الله عنهم: هنيئا له الجنة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أطلعه الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. انظروا إرادة أمر من أمور الدنيا ماذا يصنع؟ وذلك الفارس الذي كان في إحدى الغزوات مع الرسول والصحابة، وقتل في المشركين قتلا ذريعا، حتى كان الصحابة ينظرون إليه ويقولون: لقد أبلى بلاء حسنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا خير فيه، هو في النار. فكان مآله أن قتل نفسه عندما أصيب، لم يتحمل ولم يتمالك، ربما ذلك لدسيسة أو لأمر يعلمه الله في قلبه. فعلى كل تصحيح النيات والمقاصد والتفتيش عن إصلاح النية أمر عظيم وأمر مهم. أنوا خيرا واسألوا الله خيرا، وابتعدوا عن النوايا السيئة والنوايا الخبيثة. إن من الناس من يمشي بين المسلمين بالنوايا الخبيثة والنوايا الفاسدة. بعضهم ربما يأتي إليك ويظهر لك المحبة والمودة والصداقة والأخوة، وهو يريد أن يأخذ منك كلاما ثم يقوم بعد ذلك بحبك فرية أو بجلب شر عليك. ما جالسك بصفاء نية، وإنما يجالسك وهو يبطن سوءا عياذا بالله. اتقوا الله، راقبوا الله، الله ينظر إلى القلوب، إن الله ينظر إلى قلوبكم، فصححوا سير قلوبكم، احذروا النيات الفاسدة. وعلموا بارك الله فيكم أن من نوى سوءا ونوى شرا كانت العقوبة عليه من الله في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة. وأيضا هذه النيات الفاسدة تركس أصحابها حتى في أمور الدنيا، فكم من شخص كاد مكائد ومكر بمن مكر من عباد الله وأولياء الله، مكر بهم فكانت العقوبة أن عادت عليه. فالإنسان يتنبه ويعلم أنه سيجازى على نيته. أضمر في قلبك خيرا ترى خيرا، ولا تضمر سوءا فترى سوءا وتجزى بالسوء عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، الله الله في إعادة النظر في هذا الأمر. ولعل كثيرا منكم في هذه الأيام يسمع ويشاهد ويلاحظ من يرحل من جواره ومن بلاده ومن قريته ومن حارته ومن مدينته متوجها إلى بيت الله الحرام، ومجيبا لذلك النداء العظيم، وملبيا لله رب العالمين. فيتمنى لو عنده القدرة لذهب. أقول إنك تؤجر على قدر نيتك ما دام والنية موجودة، ولست متلاعبا وتنوي أن لو كان عندك لحججت بيت الله الحرام، فأنت هناك تطوف مع الطائفين وتلبي مع الملبين وتسعى مع الساعين، وتصل إلى عرفات ومنى ومزدلفة والمشاعر المقدسة بنيتك الصالحة. فانوي خيرا لتجد الخير ولتصل إلى الثواب العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فمن كان معذورا ولا يقدر، خصوصا مع التكاليف الباهظة والأمور الحاصلة، فلا شك أنه يؤجر ما دام أنه صادق النية، وما دام وأنه مريد لحج بيت الله الحرام. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين في طرقهم يا رب العالمين، وأوصلهم بسلام وأعدهم في سلام. اللهم يسر بفتح الطرق والمنافذ والمطارات، اللهم يسر بفتح الطرق والمنافذ والمطارات، اللهم يسر لعبادك كل خير، اللهم سهل الأرزاق، اللهم سهل الأرزاق، اللهم سهل الأرزاق وأصلح الأحوال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا، أمنها وإيمانها ورخاءها واستقرارها. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها ووحدتها ورخاءها واستقرارها. اللهم أدم على هذه البلاد نعمة الوحدة والأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة أهل اليمن شماله وجنوبه، شرقه وغربه، الشعب والقادة على ما تحب وترضى، وجنبهم ما تكره وما تأبى. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم عليك بالمتآمرين على هذه البلاد، اللهم عليك بالمتآمرين على هذه البلاد، اللهم عليك بالمتآمرين على هذه البلاد. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، واقم الصلاة.